وقت تسليم البر البر غير موجود. طيب يريد يريدون يتفقون على سلعة أخرى بدلها. طبعا هذا الكلام هنا في هذا الحديث مع أن حسن يرد ترى مثل الحديث السابق فلا يصرفه إلى غيره، لأن قال هناك إما أن يصبر وإما أن يرتد ماله أو بدله، صح ولا لا؟ مع أن هنا يقول إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه الذي هو البر فبها ونعمة، هذا الجواب. وإذا لم تأخذه فأخذ إذن عرضا أنقص قيمة من ذلك الشيء حتى لا تربح مرتين، يعني تربح في السلف لأنك أخذت بسعر أنقص، وتربح أيضا في البدل، تربح في البدل لأنك لو قال مثلا قد يعطيه بسعر أنقص لأنه يقول له أعطي من بك قال ما في، قال طيب أنا ما عندي الآن إلا شو اسمه غير البرة أو سيارة أو كذا، يقول له طيب تعطيني هذا بكذا، يعني يرخصها. فهذا يضطر أحيانا أن يعطيه، هذا يضطر أن يعطيه، فهو يقول لا أنظر إما أن تكون مساوية للقيمة قريبة منها أو إنك تخفض يعني أقل من القيمة حتى قال لا أنقص ولا تربح مرتين. هذا تفسير لنهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قبل قبض كيف يعني؟ يعني حتى يجد فيه الساعات، ساعة البائع وساعة المشتري، هذا معنى بيع الطعام قبل قبضه. لأن الآن إحنا كانوا يبيعون الصبرة هذه على أنها 100 صاع، في جثتان يشتريها على أنها 100 صاع قبل تكون 100 صاع، حتى يجري فيها الصاع، صاع البائع وصاع المشتري، فكون الطعام خاضع للكيل واختلاف الناس فيه لا تبيع حتى تقبضه، ومعنى تقبضه يأتاويه إذا رحلك، وكذلك تعرف مقداره على الصحيح، فقد تأخذه جزافا فلا تبيعه جزافا، لابد أن تبيعه بيش، تبيعه بعد معرفة كيله. وعن الربح ما لم يضمن، الربح ما لم يضمن، يعني مقصود بربح ما لم يضمن أن يكون قد يعني ربح بالسلعة مرتين، أن يضمن الآن الربح مرتين، ضمن الربح في المرة الأولى وضمن الربح في البديل، وضمن الربح في البديل. قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة، لأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر رب الدين على قبوله لانتفاء المنة، لانتفاء المنة. أولا لهذه المسألة، هذه المسألة يقصد فيها من أراد قضاء دين عن غيره، فرب الدين قال له ما لك حق لا تقضي، أنا أقضي عن نفسي، أنا أقضي عن نفسي. في هذه الحالة يعني قال فأبى ربه أي صاحبه لم يلزم بقبوله بما فيه من المنة، وهذا أيضا قاعدة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قال لا يلزمه قبول الماء إذا أراد أن يعني يتوضأ ولا يوجد ماء مثلا، يقول ما يلزم أن يأخذه بمنة، لكن إذا دفع له قيمة حتى يدفع له قيمة. فكأن مذهب أحمد فيه طرد لمسألة منع المنة، لأن المنة أحيانا المسلم يعني يرى أنه عزيز لا ينبغي أن ينال، لا يمن، لا يصير أحد يمن عليه في شيء. ثانيا أن المنة نفسها قد تؤدي إلى مساومات، فأنا بدفع لك خلاص أنا دفعتك، لكن بعدين إذا استخرجها من ظهرك بطريقة أخرى صحيح فتكون بمساومة، قد تكون حتى على عرض أو على كذا. فهنا الإمام أحمد رحمه الله كان يريد قطع أو سد الباب في هذا، قال ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء فهو واجب عليه، واجب عليه هو حتى الواجب عليه. طيب إذا لم يقدر على الوفاء الله عز وجل قال فنظرة إلى ميسرة، ما ينزل إذا كان معسر حتى يسر الله عز وجل عليه. فإن ملكه بمدين يعني أعطاه المدين عطوة، يعني قال خذ هذا لك بالمدين، فقبضه المدين ودفعه لربي الدين فيصح مثل هذا، يجبر على قضاء. يقول لا أنا ما أقبله، ليش تعطيني من عند فلان؟ يجيبه من عند فلان، وهذا فلان أعطاني وملكني إياه، ملكني إياه، فأنا الآن ما علي فيه منه، ليس علي فيه المنة هنا منتفية، فيلزمك أن تقبل، يلزمك أن تقبل مني. يعني لو أنا أعطيتك، لو بيجي لك عندي مثلا 100 ثم ما استطعت مثلا أن تدفع هذه 100، فجاء رجل وأعطاك 100، أنت المدين الذي عليه البيت، قال هذه لك، فأخذها ودفعها، يلزم على ذات على قبودها. لا ليش؟ لأن ما علي منة فيها، ما الآن المنة منتفية، ليش؟ لأنه ملكه إياها وأصبح مالك لها، فيجوز أن يتصرف فيها بما شاء، ببيع أو شراء أو هبة أو قضاء دين أو نحو ذلك. فيكون مثل هذه الصورة. ها؟ يقول لا لا، هنا يقول من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه صاحب الدين، قال أنا ما أخذ منك، أخذ من فلان، لم يلزم بقبوله، ما يلزم أن يقول لا إلا تأخذ أنا بقضي عن فلان، كل ما أخذ منك أنا أخذ من فلان. فإذا كان فلان يقدر يسدد هو عن نفسه حتى نمنع المنة، فإذا كان لا يقدر ففي هذا الحالة أنظر حتى يأتي بالدين. طبعا هذا هو المقصود. قال فإذا ملكه جاء صاحب الدين قال كم الفلان عنده، قال عندي 100، تأخذ هذه رقم عندي، أو خذ أقض دينك وأنا فيما بعد يعني بيني وبينك مثلا يعني حساب. في هذا الحالة ملك إياه، أعطاه إما بصدقة وإما بهبة وإما بقرض، فأصبحت في يد من المدين. فإذا جاء المدين وأعطاها صاحب الدين ما يقول لا أنت خدت الفلوس هذه من فلان ما بأخذها. أيوة، يجبر بقبضه. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يجبر على قبوله، لأن المنة هنا انتفت، هنا المنة انتفت على صاحب المدين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، درس اليوم هو في باب القرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض لغة القطع، مصدر قرض، إذا قطع الشيء يقال قرضه، وكذلك يقال بالكسر القرض، واصطلاحا دفع مال يعني متمول، مال المقصود به متمول يعني سواء كان نقود أو غيرها، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، وهذا من عفو الله عز وجل وكرمه، فهو الذي أعطى المال، وهو الذي يطلب استقراضه ويثيب عليه على هذا القرض. والمقصود هنا أقرض الله قرضا حسنا، يدخل فيه القرض ويدخل فيه الصدقة ويدخل فيه عموم الأبواب التي يكون فيها مساهمات في أبواب الخير. والسنة أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وحديث صحيح. وكذلك جاء في الحديث عن أنس مرفوعا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. وأما الإجماع فهو منعقد عليه كما نقل ابن المنذر وغيره، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز ومن باب أولى قرض الدراهم، فإن أكثر ما يقترض الناس لاختلاف حاجاتهم وتنوعها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس القرض من المسألة، لأنه ليس فيه منة، وإنما يرد بدله، فليس من المسألة التي حرمها الشارع، لأن من يتعمد المسألة وهو ليس محتاج لا يأتي يوم القيامة وفي وجهه منزعة لحم، صلى الله العفو والعافية. قال: يريد أنه لا يكره، وأيد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ومر سيأتي معنا أيضا أنه استقرض بكرة فرد رباعيا خيارا، يعني أحسن منه، وقال: خيركم خير الناس خيرهم قضاء. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض. وكذلك مات صلى الله عليه وسلم وهو ودرعه مرهونة في شعير أخذه لأهله، وهو من باب القرض على أن يرد بدله. وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، يعني أجره كما في الحديث الآخر الذي ذكرنا عن أنس أنه إذا كان أجر الصدقة بعشر فيكون بثمانية عشر، لكن يقول لو أقرض مرتين أصبح له صدقة، يعني كأنه تصدق بقيمته، وهذا أجر زائد آخر. رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم فهو يشبه الصدقة. نوعه على أصح أقوال أهل العلم أنه عقد إرفاق وتبرع، وليس من باب المعاوضات، ولهذا ورد تسميته في الشريعة بأنه منيحة، يعني كأنه يمنح الإنسان شيئا مثلا يستفيد منه ثم يرد بدله، فهو من باب الإرفاق وليس من باب المعاوضة، ولهذا حرم فيه النفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل يأثم من منعه؟ الصحيح أنه لا يأثم، لأنه ليس بواجب، وإنما هو مسنون ومستحب، لكنه حرم نفسه من خير، لكن لو اضطر إليه مضطر وعنده فضل وزيادة فأثمه بعض أهل العلم إذا ترك ما أقرب مع قدرته على القرض وكونه فاضل عن حاجته وكون الآخر مضطر إليه، فإنه بعض أهل العلم أثمه. ولكن هذا في نظري أنا أن بحسب حال المقترض، لأن المقترضين منهم من يتحير، وأيضا يكون حتى ولو أيسر لا يفي، فمثل هذا لا يأثم الإنسان إذا منع التعامل معه وقرضه. ما يصح فيه؟ ما هي الأشياء التي يصح فيها القرض؟ يصح بكل عين يصح بيعها، ومثل لذلك بقوله: من مكيل وموزون وغيره، كنقد، وما يمكن ضبطه أيضا بالعد أو الدرع أو الوصف. قوله: مكيل وموزون، ويدخل في غيره النقد، وأيضا ما يمكن ضبطه بالدرع والعد وما يمكن وصفه أيضا، فإنه في السن التي أقربها أو اقتربها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا بالوصف، أنه وصف بأنه رباعي، أنه بكرة أي فتية قوية، ولكنه قضى خيرا منه. قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، ولهذا تكتب بكرا حتى لا يقال بكرا، لأن هذا الكلام سيأتي معنا تفسير في قوله إلا بني آدم. قال إلا بني آدم فلا يصح قربه، أولا لأنه لم ينقل، ولأنه ما ليس من مما يرتفق به، وثالثا أنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويكون في هذه الحال قد اعتدى على شيء لا ليس ملكا له. ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، لأن هذا مذهب مالك والشافعي ورواية ثانية في مذهب أحمد، وقالوا أيضا يصح قرض الإماء إلى محارمهن، يعني الذين يحرمون عليهم من حيث الوضع، وبعضهم أطلق الجواز قال قياسا على الحيوان، فإن هذه ماء متمول، هذه ماء متمولة، فهو يرد بدلها، لا يردها هي، وإنما يرد أمة بدلها، فإذا جاز في العبد جاز في الأنثى، ولكن إذا ترتب على ذلك مفسدة فالأولى سد الباب. شروطه، أولا قال يشترط علم قدره، يعني المقتر المال المقرض يشترط علم قدره ووصفه، فيكون مقدرا بمكيال معلوم أو وزن معلوم أو درع معلوم أو عد معلوم مثلا، ووصفه أيضا حتى تزول الجهالة، وحتى يعلم عند الرد أنه قد يكون أحيانا اختلاف في العملات مثلا، فلا بد من الضبط، ولا يقال مال فقط مطلق أو مئة ويسكت، هل هي ريال أو دولار أو جنيه أو يورو أو غير ذلك مما يعني يحصل فيه من الجهالة، وإن كان قد يعني يصلح مثلا بعض القرائن، قد تحدد بعض القرائن مثلا بنقد البلد أو شيء من هذا، لكن النص عليه هو مما يشترط في إزالة الجهالة في المستقبل وما يؤدي إلى الخلاف. ثانيا كون المقرض يصح تبرعه، كون مقرض يصح تبرعه، وهو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، وأن يكون جائز التصرف، وهذا الشرط شرط في صحة المعاملات. قال لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف، هذا معنى قوله يصح تبرعه، جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، وكذلك يصح تبرعه يعني يصح أن يعطي هذا المال يقرضه، أن يعني يتصرف فيه، يستطيع أن يتصرف فيه، فإذا كان عنده مال يتيم لا يجوز أن يقرضه، ما يجوز أن يقرضه في هذا الحال، وإن كان اليتيم مستغني، وإن كان مال اليتيم أيضا كثير، لأن القرض يعرضه للهلاك ويعرضه لعدم الرد، فتصرفه ليس في مصلحة. وكذلك بالنسبة لناظر الوقف، أموال الوقف لا يجوز أن يقرضها حتى ولو كان على الأشخاص، ما دام في حقوق متعلقة للآخرين به فلا يجوز، لأنه هنا لا يجوز لها التصرف، التصرف فيه وإن كان هو بالغ وعاقل وحر ورشيد، لكن تصرفه محدود، فلا يجوز لها التصرف في مال ناظر الوقف، لا يجوز لها التصرف في الوقف إلا بما يصلح أمر الوقف أو يكون في مصلحة الموقوف عليه، فهو كوالي اليتيم، ويعتبر كوالي اليتيم. الصيغة التي ينعقد بها وتمام العقد والملك، قال يتم العقد بالقبول مثل البيع، لو قال أقرضني فقال لا بأس أقرضك، أو قال مثلا أقرضك يا فلان فقال لا بأس أعطني، يعني تقدمت أو تأخر ما يدل على صحته فهو يصح. قالوا ويصح بلفظ القرض وبلفظ السلف وكل ما أدى إلى معناهما، ولا يلزم من تمام العقد، لا يلزم من تمام العقد الملكية، يعني تمام الملك يكون بيش بالقبض، إنما يكون بالقبض، فهو عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه. يعني لو قال أقرضني 100 وقال قبلته، أو قال أقرضتك 100، أصبح في هذه الحالة العقد يعتبر عقد مثل عقد البيع، هو يعتبر يصح بهذا اللفظ، وبما دل عليه لو خذ 100 من جيبه وأعطاه صار بالمعاطاة كالبيع فإنه يصح، وإنما ينبكه بالقبض. لماذا قلنا يملكه بالقبض؟ يعني لأنه يقول ويملك تمام الملك، هو تمام الملك غير الملك، الملك من يوم ما قال له أعطني 100 فقال طيب عندي 100 أعطيك، فكأن هذا العقد تم. فلو قال يا فلان هذه خذها من فلان صدقة أنا أعطيتها، كانوا تصرف فيها حتى قبل أن يطلبها، هذا مقصود في قوله تمام يعني الملك. قال يملك ويلزم، ويلزم بالقبض، يلزم بالقبض بمعنى أنه إذا أصبح أخذت 100 التزمت أنا بذمتي صارت مشغولة بهذه 100 حتى أؤديها إلى صاحبها، ولو طالبها صاحبها أعطيه لأن هذا حقه، هذا هو المقصود. لكن له الشراء به من مقرضه نفسه، لو قال أعطني 100 فأخذ 100 منه سلف ثم رجع واشترى معه حاجة يحتاجها ويضطر إليها ما لم يكن حيلة. يعني بعض الناس قد يستلف من الإنسان 1000 أو 2000 لأنه ما يقدر يشتري الذهب مثلا بالدي، فحين يقترض منه وتسجل عليه ثم بعد ذلك يشتري من المحل، فإذا لم يكن هناك اتفاق ولا حيلة فالأمر جائز. ليس في هذه الصورة، في جميع الصور، لو أن أخذ منه 100 ريال سلف ثم اقتضى منه يبيع هذا الأشياء فاشترى منه بهذه 100 أو 50 أو بأقل مثلا، صح هذا البيع والشراء حتى ولو لم يعني يتم له الملك، لو لم يتم له الملك بالقبض، لكن لو قال هذه لله أو وقف أو صدقة على فلان صح تصرفه في ذلك بعد قوله يعني بعد الانعقاد. مثل الآن لو شريت انت سيارة وقبل أن تقبضها قلت هي وقف لله أو صدقة عليك يا فلان، صح تصرفه فيه مع أنه ما ملكها، يعني ما تم الملك، ولا الملك حصل بالعقد، حصل بمجرد العقد، والذي بالقبض هو تمام الملك. قال فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه بعينه، يعني هذا مقصود بعينه، لا يملك للزومه من جهته بالقبض، أقبضه فإذا أقبضه إياه خلاص ما يملك، يقول هاك رجع لي انتهى. ليس لأنه لو هو أخذه بيد وسلمه بيد آخر كصدقة أو وقف أو شراء أو شيء تصرف فيه، فتصرفه الآخر الثاني هذا تعلق بهذا المال، فتعلقه بهذا المال يصح فيه، يصح تصرفه، فليس من حقه يكون رده لي الآن نفس المال، لكن يثبت له البدل حالا. هذا بيان ما يثبت به من البدل. قوله حالا يعني شبهه بالإتلافات، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، هذه ولو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ويقصد في هذا المسألة قال لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل عارية، قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك: والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم. واختاره تقي الدين، الشيخ تقي الدين بن تيمية، وصوبه في الإنصاف المرداوي، وذكره البخاري في صحيحه في بعض عن بعض السلف. وهذا الذي يتمشى مع روح الشريعة. هو يقصد إيش؟ يقصد أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني بالنسبة لو أعطيت، لو حصل بينك وبين اتفاق أنه يقرضك، خلاص قال خلاص أنا أقرضتك، قلت أنت أنا خلاص قبلت القرض، ثم تصرفت فيه، تصرفت فيه بأن أعطيت أحد أو بعت فيه أو اشتريت به، خلاص ما يمكن أن يقول لا رد، رده لي، لا يلزمه في هذا كعدل البيع. لكن ما الذي يثبت؟ قال ما ليس له الرجوع في عين هذا، إنما له المطالبة ببدله. طيب لماذا تكون المطالبة له ببدله حالا؟ لأن الأصل أن ذمته مشغولة، بمجرد ما أعطيتك الميل ذمتك انشغلت وأصبحت مطالب لي. لو طالبتك الآن أو بعد بكرة أو بعد يوم قلت لك أعطني الفلوس اللي أعطيتك من حقك. طيب حتى ولو مع التأجيل، هنا هذا قصد، ولو مع التأجيل يقول مذهب الإمام يرى أن القرض حال والذمة مشغولة فيه مطلقا. ما دامت الذمة مشغولة فكأنه يقول الشرط لو اشترطوا إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى سنة أو نحو ذلك، فعند الإمام الشرط كعدم الشرط. لو أني أنا أخذت من قرض سلف وكتبت فيما بيني وبينك إلى شهر أو إلى شهرين مثلا، ها؟ ثم جيتك من بكرة قلت والله أبغى فلوسي، الإمام يمكن، يمكنك من المطالبة. مالك رحمه الله تعالى والليث يرون من يعني بعض أهل العلم يرون خلاف ذلك، المسلمون على شروطهم، وكذلك اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتصحيح المرداوي للمذهب، أنه لأنه ذكر الرواية في هذا، فذكر أن من الروايات أنه ما يقوم مع مالك ومع الليث، لأنه إذا أنه يتأجل بالأجل الذي اشترطاه، بالأجل الذي اشترطاه بيني وبينك شهر، لو جيت طلبتني قلت له والله نعم هو حقه عندي أنا أخذته منه، لكن أنا أريد أن يعطيني المهلة هذا اللي بيني وبينه، وأنا تصرفت سلمة ما تصرفت فيه، لكن من حقه بعد شهر يطالبني فيه. أحمد الراية اللي يقول حال لن يثبت، يرى أنه حتى ولو كان بشرط التأجيل يرى أنه كلا شيء الشرط هذا. ليش؟ قال لأنه مثل الإتلافة. كيف قاسوا على الإتلافات؟ يعني لو مسكت هذا القاسة وأتلفتها على إنسان قيمتها ثابتة في ذمتك حالا، لأنك متعدي، لأنك تعتبر متعدي، وأنت بالمال هذا الذي أخذته أشغلت ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بالأداء، لا تبرأ إلا بالأداء، فكأن الذمة مشغولة. الشر عند أحمد فالأساس كلا شيء، يعني كأنه يقول من حقي أن يطالبك بالبدل لو بعد ساعة، لكن الذي عليه يعني جمهور أهل العلم أنه عملا بالحديث المسلمون على شروطه أنه يتأجل بالأجل، وهذا الذي فيه يعني يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية. قال طيب مسألة، لو أن الشخص أخذ المال هذا 1000 ريال أو 10 أو أكثر أو أقل، وبعدين رأى أن نفسه مستغني ما هو محتاج، فجاء إليه وقال له تفضل هذا المال، هذه الفلوس اللي أعطيتني وهي زي ما هي مثل ما هي، أنا ما أنا محتاج، هل يلزمه قبوله؟ على الصحيح يلزمه قبوله، يلزمه قبوله، لأنه يعني ما ما ما ما يقول لابد إني استخدمه، يعني فرق بين مسألة. لكن لو جاء قال أنا ما أريد، أنا الآن استغنيت وجزاك الله خير وهذه فلوسك، هل من حقه يرد يقول لا ما أخذه حتى تستهلك وتعطيني بدله؟ يقول له لا، في هذه الحالة هو لو رده بعينه يقبله، لكن لو كان مثليا مثلا يرده على صفته ما يرده معيب، لو كنت عيب عنده مثلا أو صابه ماء أو ضرر في هذا الحال نقول له لا ما ترد بعين، ترد بدله، أما هذا فتعيب عندك فيصبح من ضمانك، يصبح من ضمانك، هذا المقصود. لأن أحيانا قد يرد لحصول عيب فيه عنده، مثلا أصابته السماء أو آفة أو تركه، ثم جاء قال له والله يا أخي خذ هذا الحب حقك، أو مثلا أنا استلفت منك رده، يجي له معسكر ليش أصاب، والله ما أدريت أنا غفلت عن أصابه ما، لا في هذا الحالة ترد له زي ما استلمت صحيحا، فلا بد من البدل، وله أن لا يقبل منك العين إذا رديتها لوجود العيب. قال فإن كان عند الرد متقوما، يعني عندنا الحاجات تنقسم إلى قسمين، إما مثلية وإما متقومة. المثلي هذا يدخل في المثيل والموجود والمعدود والمذروع، هذه تسمى إيش؟ مثلية، لأنه مثل تقدر تجيب مثله، خمسة عصا يجيب خمسة عصا بره، حبة كبيرة ولا صغيرة الجمال مجموعة يطلع لك واحد، ما في مية متر يعني. إذا أراد أن قال يثبت له البدل حالا، فرع على ذلك إن كان متقوما فقيمته وقت القرض، إذا كان متقوم فهو في بقيمته وقت القرض، إذا أراد الرد، إذا أراد أن يرد ما اقترض. فإذا كان من المثليات فالمثل، المثل بالكيل بالوزن بالعد بالذرع من نفس النوع والجنس. لكن إن كان متقوما، ما يمكن أصلا خدت هنا مثلا عارية معينة واستهلكتها، اقترضت من الشيء واستهلكته راح، ما عاد مثلي، ما عاد في مثلي له مثل، مثل لو اقترضته منه استلفت منه طلي ولا استلفت منه تيس ولا استلفت منه ذبحته وكلته وراح، لا بد أن يكون متقوم، يكون متقوم. فإما أن ترد يعني مثله وخير منه، أو نشوف قيمته. السيارة لو اقترض سيارة من شخص قال أعطنيها يعني استعملها، استعملها شهر شهرين نفقة، فيرد مثلها أو قريبا من، لا هذه يختلفون في المثلية، فنقول قيمتها يوم القرض كم تسوى. المتقوم يعني ما ليس له مثل، فإن كان متقوما وإنما يرجع إلى قيمته يوم قرضه وقت القرض. قال نص عليه الإمام، قال لأنها أي القيمة حينئذ تجب، وهي وقت ثبوته في الذمة، يوم أعطاك أصار ذمتك مشغول. طيب لماذا قال وقت القرض؟ وقت القرض لأنه قد يأتي لها عليها زيادة أو نقصان، وقتها قد يأتي عليها زيادة أو نقصان، فلا ننظر إلى ما طرأ عليها في وقت متأخر، إنما يوم خدتها كم كانت تسوى، كم كانت تسوى، فعندئذ تقدر قيمتها. قال وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم. طبعا هذا التمثيل بالبكر في المثلي هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، نعم رد النبي صلى الله عليه وسلم سنا، لكن رد سنا أعلى، رد سنا أعلى في الوصف، فيكون يعني هو يعتبر يعني نعم يعتبر مثلي بأنه يعني بعير ببعير، لكن من ناحية هذا أقرب إلى القيم، أقرب إلى القيم المتقوم. لكن لو كان من الأشياء التي تكال أو تزرع أو تعد مثلا أو توزن، هذه لا شك أنها مثلية. أيوة. هذا هو. ولو مثل بمثال آخر يعني مثل الشعير أو البر أو كان أدق في مسألة المثلي. ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رده بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه أي المقرض قبوله لما فيه من الضرر، لأنه يأخذ دون حقه، أو فلوس ونحوها فيحرمها السلطان، فعندئذ يكون له القيمة. يكون قيمتها لأن التعامل بها بطل وأصبحت لا تسوى شيء. طيب قيمتها ذاك الوقت كم تسوى من الحاضر؟ كم تسوى من الآن العملة الموجودة الحاضرة التي فيصير قيمة تصبح لها قيمة. قال وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة. الدراهم الدرهم معناها الفضة ومعنى المكسرة يعني التي ليست صحاح يعني ليست على مثل الريال مثلا أو النص أو لا تكون قطع بالفضة تكون قطع فضة. فيقول في هذه الحالة هو خذ مثلا وزن خذ وزن مثلا 100 جرام أو 200 جرام مكسرة فيرد له ما يعادل قيمة هذه الأشياء لأنها أصبحت في هذه الحالة متقومة انتقلت من العيب إلى التقويم ما يمكن أن يرد له يعني بهذا قد لا يجد مثلا فضة مكسرة قد يجدها صحاح مثلا أو تكون مثلا التعامل بها بطل كانت موجودة ودارجة ثم التعامل بها بطل فماذا يفعل؟ تقوم وقت القرض يأخذها وقت القرض كم كانت تسوى فيدفع له من ما يعادل ذلك في الوقت الحاضر مما يقوم مقامها من الدراهم. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يقضيه فإن لم تترك المعاملة بها ما تركت المعاملة بها لا تبخص مثل العملات الموجودة الآن. قال ليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف هي بعينها لكن نقصت قيمتها فأخذ منها مثلا دنانير في ذاك الوقت هل يقضيه دنانير عراقية بين الناس بعضهم مع بعض ليرات لبنانية ليرات سورية الليرة كانت تسوى ريال ونص بعد الفترة صارت أصبح ما تسوى مئة عشرات منها يلا تسوى ريال مثلا فكم كيف لكنها شغالة هذا معنى قوله إذا لم يبطلها تشتري وتبيع لكن المشكلة أنها رخصت قيمتها فإذا يقول ليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت إذا أعطيتك أنا 10 أمداد حنطة مثلا كانت قيمتها ذاك الوقت المد الواحد مثلا يساوي 50 ريال طيب جاء وقت الرد أصبح المد ما يساوي إلا 10 ريال كم أعطيك؟ عليكم السلام ورحمة الله تفضل إذا كم أعطيك أنا؟ كم أرد لك؟ كم أرد لك؟ أرد لك؟ أرد لك 10 أمداد 10 أصع طيب لو فرضنا لأن حتى الغنم بالغرب لو فرضنا أنه أنا أخذتها ذاك الوقت منك الحنطة تسوى 50 ريال مثلا الآن صارت بسبعي أو بثمانية أنا مجبور أشتري لك 10 أمداد أو 10 أصع حنطة ولو أنها بسبعية ريال وأعطيك معروف هذا. طبعا هناك رأي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما إذا يعني حصل قال إذا نقصت القيمة في هذا الدراهم إذا كان منعها السلطان فكان يرى أنه ينتقل إلى القيمة في وقتها ذاك يصير فيه تعويض كأنه يصير فيه تعويض ولا ينظر إلى يعني نص شيخ الإسلام قال يتماثلان إذا استوت قيمتهما وإلا فلا تماثل وعند رد القيمة تكون بنوع آخر فإن كانت فضة فتقوم بالذهب وإن كانت ذهب تقوم بالعكس فضة لئلا يفضي إلى الربا أن يصير ذهب بذهب يصير اشتراله ذهب بذهب فيصير في هذا الحالة إذا قومناها من ناحية القيمة زاد يعني الوزن بواحد ونقص على واحد مع أن الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن لكن إذا كان ذهب وزن وقومناها بالفضة مهما يكثر مهما يزيد ما يضر وكذلك العكس هذا إذا اعتبرنا إيش القيمة أما إذا اعتبرنا التعامل بها موجود فيلزم ما يلزمه إلا إيش العدد الذي أخذ العدد الذي عدد جنيهات عدد ريالات فضة أخذت منك 100 أرد لك 100 لكن لو أبطلها الحاكم التعامل بها ولا تسوى شيء، ينظر إلى قيمتها في ذلك الوقت ويعوض عنها بقيمتها. قال ويجوز شرط رهن وضمين فيه، فيه يرجع إليه إلى القرض، إلى القرض. يعني لو أعطيتك أنا قرض 100,000 قلت أعطني رهن حتى أنا أضمن حقي، أو جيب لي شخص، جيب فلان أو فلان، أو جيب شخص مالي أنا يعني أعتمد على عليه فيما بعد أني أخذ حقي منه لو ما جبت لي حقي، فهذا يعتبر صحيح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات وهي مرهونة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أخذه لأهله ما كان عندهم شيء. وفي بعض طرقه بيان مقدار الشعير وأنه 20 صاعا أو 30 صاعا، وفي أيضا بيان صبر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشدة وعلى يعني الفقر والعوز. قال ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، لأن المتمول المال يتمول بقيمة الماء، فيقول يجوز قرضه. لو اقترض الإنسان ماء يقترضه كيلا، لأن كيله أصلا كيله ووزنه سواء، الماء كيله ووزنه سواء. كسائر المائعات يشير إليش؟ إلى الزيت، إلى الزيت وما أشبه ذلك. ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره، يعني كان الناس يتناوبون في السقيا، في السقيا مثلا يعتبر مثلا، مع أنه كان مقدر بالنوبة، كيف الناس يوزع بينهم السقيا، فيقال فلان يأخذ من مثلا الصباح إلى الضحى، والثاني يأخذ من الضحى إلى الظهر، والآخر يأخذ من الظهر إلى العصر، واللي بعده يأخذ من العصر إلى المغرب. هذه النوبة، هذه النوبة ليش؟ لأنه يقل الماء أحيانا، فيصبح الناس محتاجين إلى الزرع يسقى، لكن بمقدار معين محدد. عندما يكون فائض كل من يسقي، لكن عندما يكون محدد لابد يصير فيه خلاف، فيقال هذا نوبة كذا، هذا نوبة كذا. فلو جيت أنت واقترضت نوبة فلان، يجوز أن تعطيه إذا جتك نوبتك، إذا كان متقاربة في الزمن تعطيه نوبة، تقول إذا أنا أخذ هذه منك وأعطيك الأخرى، يعتبر طلب، يعتبر شرب. هذا الشرب شرب اليوم لي أنا، لكن أنا أقترض منك شرب، شربك لأني أنا أو تقترض مني لأني لي اليوم وأنت محتاج فأعطيك، يجي شرب بكرة أو بعد بكرة أرجع لك، أقول لك، فيكون من هذا الباب. قال ويجوز، قال طبعا هنا المراد، قال في هذا شاء ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق، هنا عند الضرورة، وإلا وجب أن يبذل ما زاد عن حاجته، لأن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز له في هذا الحال أن يحتكره. لكن لو كان الناس يتشحون فيه، لو كان الناس يتشحون للحاجة فلا يمنع أن يأخذ بالمقدار. قال ويجوز قرض الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني لا تضر الزيادة اليسيرة وكذلك النقصان اليسير، لأن الناس يتعافون في هذا ولا ينظرون إلى مسألة الربا، وإلا في الأصل إن هذه من الأمور التي أصلها البر الشعير، وهي ربويات، هذه ربويات، فالأصل فيها أنها لا بد أن تكون مثلا بمثل سواء بسواء إلا إذا اختلفت. قال بلا قصد زيادة لحديث عائشة، يعني لو أخذ قرص أو قرصين، رغيف أو رغيفين، ورد له رغيفين، لكن قد يكون هذه أكبر، قد تكون مثلها، قد تكون أزيد قليل، لا ينظر إلى مسألة الماء، مسألة الملح، مسألة الخمير الموجود فيه بالدقة، ما يمكن تحديد هذا بالدقة، لأن الناس يتعافون في مثل هذا ولم يتكن الزيادة مقصودة أصلا. قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، يعني يردونه زائد مرة، مرة يصير أقل من اللي يعطوه. فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. وقال الشيخ الألباني هو ضعيف. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطى الصغير، وخذ الصغير وأعطى الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي، وضعف الشيخ الألباني سند أيضا الحديث الثاني هذا، ولكن معناه يعتبر مع ما قبله من شاء متعاضدة، يعتبر متعاضدة. ثم استشهاد هنا معاذ رضي الله تعالى عنه بقول خيركم أحسنكم قضاء، هذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني البكر الذي أخذ برباعي خيار، فقال خيركم أحسنكم قضاء، فلا يمنع، قال خذ الكبير من القرص وأعطى الصغير، خذ الصغير وأعطى الكبير، لأن هذه من مكارم الأخلاق ما تقصد الزيادة فيها، لا ينظر إلى الزيادة أنها مقصودة لذاتها، وإنما حسب المستطاع يعني، وهذا مما يتعافى فيه الناس. قال وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، يعني بشرط يقول له تعطيني كذا، تعطيني زيادة، أو تعطيني ها مثلا في البر يشترط عليه نوع من مزرعة فلان هل خير منه مثلا، أو تمر من مزرعة فلان ترد لي مثلا عجوة من مزرعة فلان، فيحدد شيء خيرا منه، أو يهدي له أو يعمل له عملا زائد، ما كان يعمل هذا العمل إلا بسبب القرض، قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، يعني اشترط في البيع أن تسلفني، هذا معنى بيع وسلف، يعني أبيعك على أن تسلفني أو أن تقرضني مثلا، فهذا يعتبر فيه نوع من إيش؟ من الربا، لأنه يعني من بيع أو تصرف جرى نفعا زائدا، صححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وعن أبي بن كعب بن مسعود بن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو من حيث اللص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن معناه انعقد الإجماع عليه، معناه انعقد الإجماع عليه أن كل قرض يجر نفعا فهو ربا. مثاله يعني مثلا إنسان ما بينك وبين أي معاملة قبل القرض، يعني لو كان بينك وبين يعني معاملة يأخذ سيارتك وتأخذ سيارته قبل القرض، وحصل أيضا في أثناء القرض، هذا أمر متعارف عليه، لكن أنت ما عمرك طلبت من السيارة إلا يوم قرضته بالله أبغى السيارة، عند شقة في مكة ولا ذي بالله أعطنا المفاتيح نبغى نجلس لنا يومين ثلاثة أيام، طيب بدون مقابل صار. إذا كان صار هذا يعني عندما ترد فلوسك أصبح هناك نفع زائد، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، يعتبر من أنواع الربا، ولهذا فإن فعل ذلك قال بلا شرط، يعني لو فرضنا أني أنا زودت من عندي يعني أعطاني 500 أعطيت 600، ما شرط علي ولا شيء ولا بيني وبين اتفاق، قضيت الخير، فهذا يعتبر صحيحا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف بكرا ورد خيرا منه، أي رباعيا خيارا، وقال خيركم أحسنكم قضاء، ما كان متفق على هذا أصلا إنه يرد له، لو اشترط كان من باب الربا. وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من بينه. يقول إذا كان بينك هذه من الأصل هذا لا بأس به، أما إذا كانت الهدية من أجل الله أنا أعطاني فلان، أنا فلان أكستلف منه 1000 ريال ولكن أنا مثلا يجيني سمك يجيني رطب يجيني كذا، فرحت أعطيه لأجل هذا، ما كان بيني وبين مهادة، أما كون جار أو قريب وكانت المهادة فيما بينهم فهذا لا علاقة، لكن إذا ارتبط بكون أنه ما بدأت المهادة إلا من بعد القرض فهو أيضا يعتبر من النفع الذي القرض الذي جر نفعا، ولو كان تبرعا منه، ولو كان تبرعا منه، لأن الأخذ والمعطي في الربا سواء، لأنه أيضا تعاونوا على البر والتقوى، لكن لو رأى أن فعلا قال وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجوز إلا أن يحسبه من دينه. طبعا هذا إذا كان ما يقصد في هذا طبعا أنه ما نظر إلى الحاجة، لو نظر إلى الحاجة فقر نظر إلى الصلة صلة الرحم أو شيء فلا بأس. لا خلاص صار فرض جر نفعا لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبهما ولا يقبله فلا يركبها فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ومع أن الحديث ضعيف الإسناد لكن له شواهد لأنه هذا يفضي إلى الربا وما أفضى إلى الربا فيحرم. وروى الأكرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهم فجعل يهدي إليه السمك وكلما أهدى إليه قومه كلما جاء قال هذه بريال هذه مثلا بدرهم هذه بنصف كذا حتى بلغ 13 درهم فسأل ابن عباس وقال أعطه 7 دراهم يعني كأنه احتسبها. وإن كتب له به سفتجة هو أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق. هذه يعني مثلا الناس كانوا يأتون ببضائع فيبيعونها في مكة والمدينة فإذا باعوا في مكة مثلا يصبح عندهم مال فيقول مثلا عبد الله كان عبد الله بن الزبير يقول مثلا لهؤلاء أعطوني مثلا 100 دينار أو 200 دينار وأكتب لك ورقة تأخذها من مصعب في العراق. أولا أنا أستفيد والشيء الثاني أنت تستفيد أمن الطريق. فهذا لا يعتبر من باب الفضل لا يعتبر من باب ما تسمى هذه السفتة يعني زي الحوالة هي تعتبر حوالة حقيقة. فعند الأحناف سمى سفتجة. أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك لأنه إذا وفى خلاص ما عاد له علاقة. فإذا جاء وأعطاه شيء ما كان هو ينتظر هذا الشيء لكنه جاء فيكون هذا بعد لا علاقة له بالقرض قاله في الكاف. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة فروي عن أحمد أنه لا يجوز. يقول إذا شرط عليه بهذا الشرط فإن روي عن أحمد أنه لا يجوز. وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف. ليش صححه؟ يعني لو قال أنا تقضيني في المكان الفلاني أنا أعطيك الفلوس رأي لكن تقضيني هذه فلوسي في بلد آخر هل هذا يعتبر نفع زايد؟ ما يعتبر نفع زايد يعني فقط أمن الطريق. وهذا الصحيح رأي الجمهور أنه يجوز لو اشترط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به حوالة هذه السفتجة أو الشيخ الآن كما يقول اكتب لي بالشيخ مؤجل لجأ وقت هذا يصير أنا أطالبك به. وعنه يجوز. اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصححه في النظم والفائض. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق لأن هنا قلنا لأنه لابد أن يكون القرض من جائز التصرف والذي عنده مال يتيم ما يجوز له قرضه لأنه يعرضه إلى الهلاك. لكن لو رأى مصلحة في أن يعطيها الآن في البلد هذا لوجود مثلا فرد في الطريق أو قطاع طريق ويخاف عليه ويقول له أنا أضمنه لك أجيب لك هذا المال في المكان الفلاني فيقول لأجل أن يربح خطر الطريق لا بأس بذلك مع أن الأصل أنه عدم الجواز. حكاه بالمغني قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما. فالشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها وكذلك لم يكن هناك شيء زائد ما زاد في الوصف ولا زاد في المقدار وإنما كان الزيادة في شرط أن يكون القضاء في المكان الفلاني. وما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب في العراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى إباس هذه السفتجة وهي الحوالة. وروي عن علي وطبعا الآن في وقتنا الحاضر قد يكون صرف قد يكون نوع من الصرف مثلا أنت تجي مثلا ناس يمنيين أو مصارية أو شيء من هذا فأنت في بلدك تأخذ منهم الآن الفلوس وتتصل على أهلك مثلا أو من يقوم مقامك هناك أعطي أهل فلان صرف الجنيه كذا بمقدار 1000 جنيه أو 2000 أو فهذه أيضا تعتبر من الحوالة ويعتبر بالناس حاجة إليها، يعتبر بالناس حاجة إليها. لو منع هذا الباء يعني صار بالناس عليهم صعوبة، وقد لا يستطيعون إلا عن طريق الطريق الرسمي بالنسبة للبنوك، والطريق الرسمي أحيانا يكون فيه نوع من الأسعار العالية عليهم. لكن يقول أنا عندي جنيهات مصرية، عندي ريالات يمنية، أنا بس أعطني ريالات سعودية أعطيك صرف الريال مثلا كم طريق طلبك تأخذ؟ قال أخذ 13، قال أنا أعطيك 15 ريال وأتصل على أهلك الآن يستلموا المبلغ. فهل هذا يعتبر يعني في فرق في التقابض؟ ما في فرق في التقابض، هو يعتبر صرف وفي نفس الوقت أيضا بسعري بالسعر الذي يناسبه، وأيضا يستطيع الوفاء في نفس البلد في نفس الساعة التي يصرف فيها، فيعتبر من باب السفتجة. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به باسا، وإن كان ضعف الشيخ إسنادهما إلا أنه يصح العمل بذلك. ومتى بدل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة بحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. يعني أعطاك واحد مثلا استلفت من واحد 1000 ريال، يجي في الرياض قلت يا أخي جزاك الله خير خدت منك 1000 ريال، هذا 1000 في هذا الحالة يلزم القبول، يلزم القبول. لكن استلفت من واحد كيس رز في مكان وجيت لقيت في القطار قال الله يجزاك تعال، قال الله أنا تركب الطيارة الآن ولا كنت ودي أودي محل ما خدت مني الرز رد، ليش لحمله له مؤونة علي أنا. أيضا لو قال له خادي 100,000 ريال خذها والطريق غير آمن في رحشية بالله والله ما أخذها، أخذها في المدينة مثل في المكان اللي الآمن. أما الآن أنا بمشي مسافة 1000 كيلو مثلا 800 كيلو 500 كيلو، شي دريني عن الطريق وش ألقاه فيه. مهم أقول إن هذا مع أنه يقدر يحمل الفلوس لكن المشكلة فيها خطر، في هذه الحالة لا يلزم. قال أما إذا لم إذا كان هناك يعني ما ليس هناك مؤونة وليس هناك الطريق آمن مثلا فيلزمه القبول وليس عليه لحمله مؤونة. قال وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. ثمن إيش؟ أي مبيع، ثمن مبيع اشترى من السيارة تلقي في بلد آخر وقفت فلوس السيارة، وأجرة مسكن سكن عنده مثلا وراح ثم قابله في صدفة قال خذ هذه فلوسة، فيكون حكمها مثل السابق. فإن كان لحمله مؤونة يعني ثقيل أو البلد والطريق غير آمن لم يلزمه القدر، لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرر، بل هذه قاعدة تعتبر من القواعد العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.